إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه لنا في الكتاب أولئك يلعنهم الله يلعنهم اللاعنون. هذا يدل على أنه ارتكب عظيما إذا كتم شيئا الله علمه ليقيم دين الله. فعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. والباب الأحاديث المتقدمة في هذا المعنى. قال رحمه الله: وأخبرنا خلف بن جعفر قال حدثنا عبد الوهاب بن الحسن بن الحسن بدمشق قال حدثنا أبو الحسن أحمد بن عمير بن يوسف قال حدثنا أبو التقي هشام بن عبد الملك قال أخبرنا المعافر بن معافى بن عمران إسماعيل بن أي قال حدثنا إسماعيل بن عياش قال حدثني حسان ابن مصق عن مسلم الأعور. والذي نعرف أن هذا الأعور لا يحتج به. وسيأتي أيضا عن مسلم الأعور عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. قال: وقرأت على أبي القاسم خلف بن القاسم بن سهل أن أبا بكر ابن محمد ابن العباس ابن وصيف الأبزاري حدثه بغزة قال حدثنا محمد بن الحسن بن قتيبة قال حدثنا العباس بن إسماعيل قال أخبرنا الحسن بن عطية قال حدثنا طريف بن سليمان أبو عاتكة عن أنس بن مالك قال رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اطلب العلم ولو بالصين، فإن طلب العلم فريضة على كل مسلم. أما القطعة الأخيرة فتقدم حالها بيانها، وأما الذي قبله اطلب العلم ولو بالصين، فالصين ما فيها طلب علم يعني الحديث لا يثبت. حديث لو ثبت لكان المقصود أن هذا دليل نبوي أنه سيكون هناك طلب علم، لكن لم يثبت. الذي ينتقد على هذا الزهيري أو على الطابع أنه ما يجعل الرقم هنا وتحته هنا والرقم وتحته حتى يسهل، تبقى تنظر بعض التراجم تتعب وما تصل إليها. والحاصل أن هذا الحديث يطلب العلم ولو بالصين حديث ضعيف. عندنا ما يغني عن هذا الحديث يطلب العلم ولو بالصين؟ عندنا أدلة كثيرة تغني عن مثل هذا الحديث الضعيف. فقصة نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام وقصة رحلته إلى خضر تغني عن هذا. هرب مجمع البحرين من أجل الوصول إلى علم، وهكذا رحلات أهل الحديث من قديم الزمان وحديثه، وأنها سنة حديث سنة المحدثين، طريقة المحدثين الرحلة لطلب العلم. والحاصل فأوفت الهمم حتى أصحاب القرى ما صاروا يطلبون العلم. بعض الناس يكون العلم ما بينه وبينه إلا رمية حجر وهو زاهد فيه. والموفق من وفقه الله عز وجل. الله يخلق ما يشاء ويختار، الله يخلق ما يشاء ويختار من يشاء.